السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم، وهو المعروف بالمستخرج لأبي عوانة السفرايني رحمه الله. وصلنا في المجلد العاشر صفحة 240، وما زلنا في كتاب الحج، الحديث رقم 4081. قال رحمه الله: باب بيان حظر الانتفاع بشيء من لحوم الهدي الواجب وجلودها وجلالها والأكل منها ودفع شيء منها إلى الجزار. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. يعني لا يكون جزء من الهدي أو حتى الأضاحي، يكون لا يكون جزءا منها أجرة له، لكن إن أعطي على وجه الصدقة وهو فقير لا بأس. حدثنا ابن المنادي قال حدثنا يونس بن محمد يعني المؤدب حاول، حدثنا الصغاني حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي أجر الجازر منها، قال: نحن نعطيه من عندنا. حدثنا أبو العباس، والأجلة أو الجلال وما يجلل به يعني ما يغطى به هذا الهدي. حدثنا أبو العباس قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وعبد الكريم حاون، حدثنا قربزان عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن هو بن مهدي عن سفيان عن عبد الكريم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن، وأمرني أن أقسم جلالها وجلودها، وأمرني فقسمت لحومها. هذا لفظ الفريابي. حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا مكي حاون حدثنا الدقيقي حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا ابن جريج عن عبد الكريم بن مالك والحسن بن مسلم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حاون حدثنا الدقيقي وأبو داود الحراني قال حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا ابن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها كلها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. حدثنا الدقيقي وأبو أمية قال حدثنا عثمان بن عمر عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن مجاهد مثله، حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جواج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم أن مجاهدا أخبرهما أن ابن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. باب بيان إباحة أكل الرجل من بدنته التي ينحرها بنفسه المتطوع بها. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا مكي عن ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد أنه سمع أباه يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق في حجته هديا فنحر ما بقي، وساق له علي هديا فكان جميع ذلك 100 بدنة، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في القدور فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. باب بيان الإباحة للمتمتع ذبح البقرة والاشتراك فيها وأنها كافية عن 7 وأنها من البدن وهي والإبل سواء. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا يعلى بن عبيد حاون حدثنا عمار قال حدثنا يزيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن 7، زاد عمار نشترك فيها. حدثنا أبو أمية قال حدثنا روح عن ابن جويج عن أبي الزبير عن جابر قال اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة ونحرنا 70 بدنة يومئذ. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وعمر بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين وأبو جعفر بن نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير حان وحدثنا الصغاني حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا زهير أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فآمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. فالإبل والبقر سواء في العدد تكفي عن سبعة سواء أيضا في الهدي أو كان أيضا في الأضاحي. باب ذكر الخبر الموجب على المنفسخ حجه الهدي وإجازته البدنة فيه عن سبعة وأن من ذبح عمن يجب عليه الهدي كان جائزا عنه دليل على أن المنفسخ عمرته يهدي هديا. حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا روحة وحدثنا الجنيدي قال حدثنا مكي عن ابن جراج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر يقول اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة فقال لو إنسان رأيت البقرة يشرك فيها من يشرك في الجزور قال ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية وقال اشتركنا كل سبعة في بدنة ونحرنا 70 بدنة يومئذ. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مالك وعمر بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. نعم هذا الحديث أيضا تقدم تخريجه. نعم هو في مسلم وعند ابن خزيمة. لأنهم قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية سمى بالتشديد والتسهيل الحديبية والحديبية. فلما صدوا عن المسجد الحرام أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الهدي والحل فذبحوا الهدي وحلوا من عمرتهم التي كانوا أحرموا بها. نعم قال تبويب المصنف لأجل ذلك. حدثنا محمد بن حيوية قال أخبرنا مطرف والقعنبي ويحيى بن يحيى عن مالك بمثل حديث يونس. حدثنا ابن جنيد الدقاق قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بالحديبية 70 بدنة البدنة عن سبعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترك البقر في الهدي. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة في حجته. نعم جاء في مسلم نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه. حدثنا أبو أمية قال حدثنا روح عن ابن جريج بمثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو نعيم وسريج قال حدثنا عبد العزيز بن ماجشون عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح يوم النحر عن نسائه البقر لم يخرجه يعني لم يخرجه مسلم لعله يقصد من هذا الطريق. حدثنا أبو أمية ومحمد بن سليمان الواسطي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن عمار الدهني عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة قالت نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا يوم حججنا بقرة بقرة لعمار غريب وهو غريب الحديث. نعم يقول رواه النسائي في الكبرى عن إسرائيل عن عمار الدهني. قد تفرد عمار بهذا اللفظ وخالفه جمع من الثقات، ولهذا قال أبو عوانة لعمار غريب. قال وما رواه عمار الدهني عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة قال ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة، أخرجه النسائي، فهو شاذ مخالف لما تقدم. نعم رواية بقرة بقرة عن كل واحدة هذه اللفظة شاذة. باب الإفاضة إلى البيت والدليل على أن وقته إذا فرغ من النحر وتفريق ذبيحته والأكل منها ثم يفيض فيصلي الظهر بمكة، يفيض يعني طواف الإفاضة، تفريق ذبيحته والأكل منها ثم يفيض فيصلي الظهر بمكة، وبيان الخبر المعارض لصلاة الظهر بمكة وأنه يرجع إلى منى فيصلي الظهر بمنى، والترغيب في الاستقاء من زمزم للناس والشرب منه إذا أفاض. نعم ذكر فائدة في الحاشية، قال اختلفت الحديث الواردة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر في حجة الوداع، هل صلىها بمكة لما أفاض أو صلىها بمنى بعد رجوعه من طواف الإفاضة؟ بما أن المصنف ذكر هذا الاختلاف ترجمة الباب وعقبها حديثي عبد الله بن عمر وجابر رضي الله عنهما المتعارضين في مكان تلك الصلاة في الظاهر، رأيت هذا الموضع هو الأنسب للكلام على الحديثين. قال أخرج مسلم حديث ابن عمر أنه أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وأخرجه البخاري أيضا في صحيحه أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى يعني يوم النحر، وأخرج مسلم في صحيح حديث جابر أنه صلى الظهر بمكة. قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يوم الجمعة. نعم قد ذهب العلماء في هذه الأحاديث مسلكين، مسلك الجمع والترجيح. أما مسلك الترجيح قال ابن القيم في الزاد واختلف أين صلى الظهر يومئذ، في الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، في صحيح مسلم عن جابر أنه صلى الظهر بمكة، اختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر. ثم نقل عن ابن حزم حديث عائشة وجابر أولى، تبع على هذا جماعة ورجع هذا القول بوجوه أنه رواية اثنين وهما أولى من الواحد، عائشة وجابر أنه صلى الظهر بمكة، ابن عمر في رواية أنه صلى بمنى، وأن عائشة خص الناس به صلى الله عليه وسلم ولها من القرب واختصاص به المزيح ما ليس لغيرها. ثالث أن سياق جابر حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها أتم سياق. الرابع أن حجة الوداع كانت في آذار ويتساوي الليل والنهار، كلام غريب. قد دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى وخطب بها الناس ونحر بدنا عظيما وقسمها وطبخ من لحمها وأكل منه ورمى الجمرة وحلق رأسه وتطيب ثم أفاض وطاف وشرب ماء زمزم من نبيذ السقاء ووقف عليهم وهم يسقون، وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدار يمكن معه الرجوع إلى منى بحيث يدرك وقت الظهر في فصل آذار. الخامس أن هذين الحديثين جاريان مجرى الناقل والمبقي، فقد كانت عادته صلى الله عليه وسلم في حجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين، فجرى ابن عمر على العادة وضبط جابر بن عائشة رضي الله عنه الأمر الذي هو خارج عن عادته، فهو أولى بأن يكون هذا هو محفوظ. ورجح الطائفة الأخرى قول ابن عمر لوجوه أنه لو صلى الظهر مكة لم يصلي الصحابة منا وحدانا أحد قط، ولا يقول أحد أنه استناب من يصلي بهم، أنه لو صلى بمكة لكان خلفه بعض أهل البلد وهم مقيمون وكان يأمرهم يتموا صلاتهم ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه. الثالث أنه من المعلوم أنه لما طاف ركع ركعتي الطواف معلوم كثيرا من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسك، فلعله لما ركع ركعتي الطواف الناس خلفه يقتدون ظن الظن أنها صلاة الظهر. الرابع أنه لا يحفظ عنه في حجه أنه صلى الفرض بجوف مكة، بل إنما كان يصلي بمنزله بالأضحى المسلمين مدة مقامه. الخامس أن حديث ابن عمر متفق عليه، حديث جابر وإفراد مسلم حديث ابن عمر أصح. سادس أن حديث عائشة قد طرب في وقت طواف وروي عنها على أنه طاف نهارا والثاني أنه أخر الطواف إلى الليل. سابع أن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع، فإن حديث عائشة برواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عنها وابن إسحاق اختلفوا في الاحتجاج به. الثامن أن حديث عائشة ليس بالبين أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، فإن لفظه هكذا: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى. طيب، هذا بالنسبة للترجيح. وسلك جمع من أهل العلم في هذه الحديث المتعارضة مسلك الجمع، ولهم أقوال متعددة متقاربة. طيب، ذكر أقوال من أراد الجمع أنه صلى مرتين هنا وهنا، الله أعلم، أو صلى في مكة فريضة وفي منى نافلة، الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا، الحديث رقم 4100، حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل ومحمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق فلفظ النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال أم بعد ما زالت الشمس، الله أعلم أنه قبل الزوال، فهذا الله أعلم قبل الزوال. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل ومحمد بن إسحاق بن الصباح الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. حدثنا عبد الحميد قال حدثنا أبو جعفر النخيلي قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل قال حدثنا جعفر عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر حديث الحج وقال أمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. نعم، وكانت سقاية لبني عبد المطلب. نعم، والحجابة كانت، أي حجابة الكعبة، لبني عبد الدار، منهم بني شيبة ما زالت فيهم إلى يومنا هذا فاتح الكعبة معهم، ويروى في الأثر خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ضال، فمفاتيح الكعبة معهم إلى يومنا هذا. نعم، ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلولا أن يغلبكم الناس على سقايته، لو سقى النبي صلى الله عليه وسلم الناس فالناس سوف يقتدون به عليه الصلاة والسلام ويسقون، وسوف يغلب الناس بني عبد المطلب لأجل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس الدوري وحدثنا شاذان الأسود بن عامر قال حدثنا سفيان بن سعيد وشعبة والحسن بن صالح بن مبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى زمزم فشرب وهو قائم. حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ماجشون عن عبد الرحمن بن قاسم عن قاسم بن محمد عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، لما كان يوم النحر طهرت فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. باب بيان إجازة حج من أفاض إلى البيت قبل أن يرمي الجمرة جاهلا. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريج حاول حدثنا عبد الصمد بن فضل قال حدثنا مكي كلاهما عن ابن جريج قال سمعت من شهاب ويقول أخبرني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إذ قام إليه رجل فقال يا رسول الله كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا، ثم جاء قال كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا هؤلاء الثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. رواه ابن المبارك قال أخبرنا محمد ابن أبي حفص عن الزهري بهذا الإسناد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج وأتاه آخر فقال إني أفضت من البيت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج قال فما رأيت سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. نعم. كما تقدم ترتيب هذه المناسك رمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك الذبح ثم بعد ذلك الحلق ثم بعد ذلك الطواف بالبيت طواف الإفاضة وهو طواف الحج. وجاء في الحديث الذي معنا فما سئل عن شيء قدمه إلا قال افعل ولا حرج. هؤلاء الثلاث جاء في حديث ابن عباس ثلاث دون الإفاضة وهنا في الحديث هذا ذكر فيه أيضا الإفاضة. باب بيان إباحة التطيب بالطيب يوم النحر قبل الإفاضة وزيارة البيت والإحلال وأن من طاف للإفاضة حل له كل شيء حرم عليه. من رمى جمرة العقبة وحلق شعره فإنه يحل التحلل الأول التحلل الكامل يعني يحل عليه كل شيء سواء من اللباس أو الطيب أو غير ذلك إلا النساء. التحلل الكامل يكون بعد الطواف بالبيت. حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي الواسطي وعلان القراطيسي قال حدثنا يزيد بن هارون حاون حدثنا الصغاني وأبو مية قال حدثنا جعفر بن عون كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن المقاسم أنه سمع أباه يحدث عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لإحرامه حين أحرم وطيبته بمنى قال يزيد قبل أن يفيض وقال جعفر قبل أن يزور البيت. نعم النبي صلى الله عليه وسلم طيبت عائشة قبل أن يطوف بالبيت وهذا من السنة إنسان إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة أن يتطيب ويكون قد لبس ثيابه وحلق شعره. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا إدريس قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عائشة قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف به. نعم لإحرامه قبل أن يحرم قبل أن يبدأ في النسك عليه الصلاة والسلام قبل أن يبدأ في النسك ولإحلاله أي بعدما حل التحلل الأول قبل طواف الإفاضة قبل طواف الإفاضة يجوز له لأنه قد لبس المخيط وقد حلق شعره لكن بقي طواف الإفاضة وبه حل التحلل الكامل. حدثنا علي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بمثله. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا يحيى بن حسان حدثنا هشيم حدثنا منصور عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطيب فيه مسك فقال يحيى بن حسان زاد عند إحرامه قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. أخبرنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا أفلح بن حميد وأسامة بن زيد القاسم بن محمد حدثهما عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين حل من قبل أن يطوف بالبيت. وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي وأبو داود قال حدثنا القعنبي بن حاون وحدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. حدثنا أبو داود الحراني حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين يحرم ولحله حين يحل قبل أن يطوف بالبيت. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الضمرة بن ربيعة حدثنا أوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي حين أحرم وحين حل بطيب لا يشبه طيبكم هذا يعني قليل البقاء لم يروه غير ضمرة. حدثنا أبو قلابة حدثنا بشر بن عمر حاول حدثنا جعفر بن حدثنا جعفر الصائغ قال حدثنا عفان حاول حدثنا أبو مية حدثنا سليمان بن حرب كلهم عن شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم بمثله واللفظ لسليمان حدثنا أبو مثنى حدثنا محمد ابن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا صخر بن جويرية حاء وحدثنا أبو مية عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الكريم كلاهما عن عبد الرحمن بن قاسم بنحوه حدثنا ابن أبي الحنين حدثنا معلى حدثنا وهيب عن أيوب عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ولحله حدثنا حمدان بن جنيد قال حدثنا أبو بدر حاون حدثنا الحسن ابن عفان قال حدثنا محمد ابن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن القاسم عن عائشة قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله حين أحل بمنى قبل أن يفيض حدثنا الدقيقي قال حدثنا عثمان بن الهيثم حاون حدثنا عباس بن محمد حدثنا روح حاون حدثنا ابن أبي مسرة حدثنا أبي حدثنا هشام حاون حدثنا الربيع حدثنا الشافعي حدثنا سعيد بن سالم كلهم عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبراني عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام زاد روح حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت حدثنا سعدان بن يزيد قال حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا سفيان الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم يعني بريقة ولا معانا حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس باب بيان إتيان النساء في أيام منى حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله فقيل له إنها حائض فقال أحابستنا هي قلت إنها أفاضت بالبيت حدثنا أبو أمية قال حدثنا مصعب سوف يأتي بيان إن شاء الله لأنها طافت طواف الإفاضة ثم حاضت رضي الله عنها فيسقط عنها طواف الوداع قال أحابستنا هي فقالوا إنها أفاضت بالبيت فعلم بذلك أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع إن كانت قد طافت طواف الإفاضة حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد يعني بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قالت لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله فقيل له إنها حائض فقال عقرى حابستنا هي قالوا يا رسول الله إنها قد طافت بالبيت يوم النحر فنفر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم باب بيان الإباحة للحائض ترك طواف الوداع إذا كانت أفاضت يوم النحر وطافت بالبيت والدليل على حظر خروجهن إلا بالطواف بالبيت بعد فراغهن من رمي جمرة العقبة حدثنا الميموني والحسن ابن عفان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن القاسم ابن محمد عن عائشة أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد أن أفاضت فقالت عائشة يا رسول الله ما أرى صفية إلا حابستنا قال لما قالت حاضت قال ألم تكن قد أفاضت قلت بلى قال فلا حبس عليك فارتحلي حدثنا عبد الله بن حسين المصيصي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر عن عبيد الله بإسناده نحوه حدثنا أبو سعيد البصري حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بنحوه حدثنا عباس الدوري حدثنا شباب حاون حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر رأى صفية على باب خيمتها كئيبة أو حزينة وحاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، إنك لحابستنا، أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري إذن. نعم، لفظة عقرى حلقى هذه يقولها العرب يدعون بها عند الغضب، يقول بمعنى عقرها الله حلقها، أصابها بوجع في حلقها تعظيم الأمر. يعني العرب تقول بعض الألفاظ وليس المقصود به نفسه، إنما هكذا يطلقونها، وليس من سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم الدعاء على أهل بيته عليه الصلاة والسلام، لكن العرب اعتادوا على بعض هذه الكلمات، مثل قوله: ثكلتك أمك يا معاذ، تربت يمينك، وكيف يشبهها ولدها، إلى آخر. هذه العرب كانوا يقولونها، اعتادوا بها ولا يقصدون نص، لا يقصدون قصدا معناها. حدثنا أخبرنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد وغيره من أهل العلم عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: طمثت صفية ابنة حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما أفاضت طاهرا فطافت بالبيت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحابستنا هي؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وهي طاهر، ثم طمثت بعد الإفاضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. نعم، النفر يعني ذهب للارتحال، لأنه يسقط عنها طواف الوداع. حدثنا ابن الخليل المخرمي حدثنا يونس محمد حاون حدثنا الصغاني حدثنا أبو النضر قال حدثنا الليث حاون حدثنا شعيب الدمشقي حدثنا مروان محمد الطاطري حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: حاضت صفية ابنة حيي بعدما أفاضت، فقالت عائشة: فذكرت حيضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. حدثنا العباس ابن عبد الله الترقفي قال حدثنا عثمان بن سعيد يعني الحمصي حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير وابو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع بمنى وطافت بالبيت. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالت: فقلت: إنها أفاضت وطافت بالبيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر. حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صفية بنت حيي قد حاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن قد طافت معكن بالبيت؟ قالوا: بلى. قال: فاخرجنا. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا مطرف والقعنبي عن مالك مثله حدثنا أبو عتبة أحمد بن فرج قال حدثنا ابن أبي هدي قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت: تخوفنا صفية أن تحبسنا، وكانت تخاف أن تحيض قبل أن تفيض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: حابستنا صفية؟ فقالوا له: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. حدثنا ابن شبابان حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا الثقفي يعني عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة أن صفية بنت حيي حاضت بعدما أفاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لحابستنا. فقالت عائشة: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حابستنا صفية، وكانت تخوفون أن تحيض قبل أن تفيض، فقيل: إنها قد أفاضت. فقال: فلا إذن. حدثنا حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثني أبي قال أخبرني الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن قاسم حاون حدثنا عباس الدوري وأبو أمية قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني نافع بن أبي نعيم قال حدثني عبد الرحمن بن قاسم بإسناده نحوه. حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية فقلنا: إنها قد حاضت. قال: فعلها تحبسنا، فقلنا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. حدثنا محمد بن الخليل المخرمي قال حدثنا روحان وحدثنا أبو بكر الحميري بفارس حدثنا مكي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال نعم. فقال فلا تفتي بذلك. فقال له ابن عباس سل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرجع زيد إلى ابن عباس وهو يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت. باب الدليل على إباحة ترك الرمل ترك الرمل في طواف الزيارة للمفرد بالحج وللقارن، وعلى أنه ليس على أحد في طواف الإفاضة الطواف بين الصفا والمروة. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن قال أخبرنا وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. قال عطاء لا رمل فيه. نعم الرمل يكون في طواف القدوم فقط، ومن كان معتمرا في طواف العمرة. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. حدثنا يونس وأبو حميد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا الأول. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. باب بيان إباحة البيتوت لمكة أيام منى لمتولي السقاية. الدليل على أنه غير جائز لغيرهم البيتوت أيام منى إلا بمنى. المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج، ومن تركه فعليه دم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لأهل السقاية، نعم، وأيضا للرعاة أباح لهم عليه الصلاة والسلام أن يبيتوا في مكة. يأتي إن شاء الله بيان ذلك. حدثنا عمار بن رجاء وأبو عبيد حماد بن الحسن قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. كان يسقي الناس في زمزم، وهو كان أكبر بني عبد المطلب وهو القائم على السقاية رضي الله عنه. قال من أجل سقايته فأذن له. حدثنا إسماعيل بن عيسى الجيشاني حدثنا صامت ابن معاذ عن موسى يعني أبا قرة قال ذكر موسى بن عقبة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عباس بن عبد المطلب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له من أجل سقايته. باب ذكر الخبر الموجب على متولي السقاية اتخاذ النبيذ فيها وسقي الناس فيها وصفة شرب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القول بإيجاب على صاحب السقاية أن يتخذ النبيذ فيها هذا في نظر. طبعا النبيذ المباح هذا بيناه في الكلام على كتاب الأشربة للإمام أحمد رحمه الله. من أشكل عليه شيء من ذلك يرجع إلى كتاب قرأناه كاملا وتكلمت على بعض المسائل التي تخص ذلك. مقصود هنا النبيذ التحلية ليس الخمر، لا، إنما تحليته الماء بوضع شيء من التمر فيه أو العسل. حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد المقرئ قال حدثنا روح حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن أعرابيا قال لابن عباس ما شأن آل معاوية يسقون الماء والعسل وآل فلان يسقون اللبن وأنتم تسقون النبيذ من بخل بكم أم حاجة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما بنا بخل ولا حاجة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا ورديه أسامة ابن زيد فسقيناه من هذا يعني نبيذ السقاية فشرب منه ثم قال أجدتم هكذا فاصنعوا. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن حميد عن بكر بن عبد الله قال قال رجل لابن عباس ما بال أهل هذا البيت يسقون. باب النهي عن حمل السلاح بمكة. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح عن أبي شريح هنا في سقط لك حمر قال هنا في سقط طيب قال لك عمرو قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح. هذا حديث أبو شريح لما ما جاء في عمرو بن سعيد بن العاص. عمرو بن سعيد بن العاص الملقب بلطيم الشيطان كان على جيش لغزو مكة لقتال ابن الزبير رضي الله عنهما. فحدث أبو شريح بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. نعم هذا هو الحديث. طيب نعم الحديث يأتي إن شاء الله. قال روى البخاري ومسلم أيضا عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد بن العاص والد سعيد رضي الله عنه صحابي صغير كان رباه عثمان في داره وهم بني عمه، وابن عمر هذا كان ظالما جبارا كان يلقب بالأشدق، وعمرو بن سعيد أيضا لقبه أيضا ابن الزبير كان وغيره كانوا يلقبونه لطيم الشيطان. عجيب أنه بقي ناس من ذريته إلى يومنا هذا يذكرون شخص أو أشخاص من ذريته في مدينة الرياض. قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ذل لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يعني لما قاتل يوم الفتح فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو يعني عمرو بن سعيد قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، كذب والله، والله ليس بيعلم من صحابة رسول الله. قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، يقصد ابن الزبير يعني إنها أحدث ابن الزبير، ابن الزبير رضي الله عقدت له الإمارة وبايع الناس وهو قبل ذلك صحابي رضي الله عنه خير من هذا الفاجر، وقد سلط الله عليه ابن عمته عبد الملك بن مروان فقتله. فلما جاء الخبر إلى ابن الزبير قالوا إن عبد الملك مروان قتل عمرو بن سعيد بن العاص، فقال ابن الزبير رضي الله عنهما أبو الذبان وهو لقب عبد الملك قتل لطيم الشيطان وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نعم حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد بإسناده نحوه، حدثنا أبو أحمد شعيب بن عمران بعسكري مكرم قال حدثنا سلمة بن شبيب عن الحسن بن عين قال حدثنا معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح يعني في الحرم. نعم حرم آمن، ولم يباح الله للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار كما قال عليه الصلاة والسلام. باب بيان حظر شجر مكة والحرم واختلاء شوكها تنفير صيدها والرخصة في الإذخر أن يحش، والدليل على إباحة القود فيها وعلى أن اللقطة لا تحل لملتقطها أبدا وإن لم يجد يعني صاحبها. مسألة الأولى حظر شجر مكة والحرم واختلاء شوكها لا يجوز، سواء شجر أو شوك أو غيره من الأشجار لا يجوز كسرها ولا عضدها ولا اجتثاثها من أصلها أبدا إلا ما استزرع الإنسان، لو إنسان زرع في بيته شيئا من الأشجار ومن هذا فلا بأس، لكن شجر مكة النبت بنفسه والأشواك كذلك أشجار الشوك سواء من الطلح أو السمر أو نحو ذلك كل هذا لا يجوز، وتنفير صيد ولا ينفر شيء سواء من الصيد سواء من الطيور أو من غيرها من الصيد. والرخصة في الإذخر، الإذخر نبات له رائحة كان يستعملونه في البيوت وفي القبور. قال العباس يا رسول الله إلا الإثر؟ قال إلا الإثر. نعم. والدليل إباحة القود فيها يعني القود وهو الاقتصاص من الجاني سواء بقطع يد السارق أو بجلد أحد ممن عليه الجلد أو بالقصاص بالقتل أو غير ذلك. وأن اللقطة لا تحل لملتقطها أبدا مهما كانت اللقطة لا تتبعها همة الناس وكانت أمرا صغيرا أو بسيطا أو قليلا أو ليس له قيمة أيضا لا تلتقط وإن لم يجد يعني صاحبها. حدثنا محمد بن عبد الله ابن ميمون السكري أبو بكر الإسكندراني بإسكندرية وأحمد بن محمد بن عثمان أبو عمرو المعروف بن العمطريني الدمشقي قال حدثنا وليد مسلم قال حدثنا أبو عمر الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة قال لما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حبس القتل عن مكة سلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه وهي حرام لا يعبد شجرها ولا يختلى شوكها ولا يلتقط ساقطها إلا لمنشد يعني من يعرف بهذه اللقطة الساقطة ومن قتل له قتيل فهو بأحد النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه ثم قام العباس رضي الله عنه هذا الحديث يستدل به الحديث على كتابة الحديث قوله اكتبوا لي أبي شاه ثم قام العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر وزاد أحمد ابن عثمان أبو عمرو قال وليد فقلنا ما قول أبي شاه اكتبوا لي وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شاه فقال أبو عمرو يريد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم باب في معناه حدثنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان حاول حدثنا أبو مية قال حدثنا حسن موسى الأشيب وعبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان وعبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فراكب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شوكها لا يختلى شوكها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها نعم جاء في الصحيح ما لا يختلى خلاها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفادي أهل القتيل قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه أو شات أو أبو شات أو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله قال اكتب لي أبي شاه فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإن نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان يحيى عن أبي سلمة بإسناده مثله إلا أنه قال إن الله تبارك وتعالى حبس عن أهل مكة الفيل وقال أيضا ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل وقال جاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتب لي أبي فلان والبقية كله مثله حدثنا عبده بن سليمان البصري بمصر قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثنا حرب نعم يقول هنا حدثنا في الحاشية ذكر الإضافة أو باقي السند قال حدثنا حرب شداد عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن عثمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صد الله الفيل عن مكة وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وأحلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى خلاؤها ولا يعبد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا ولا يلتقط ساقطتها إلا المنشد ومن قتل قتيلا فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقتل باب ما يقول إذا قفل من سفره الحج وغيره. وحظر إتيان المنصرف من حجه من ظهر بيته ووجوب إتيانه من بابه وتعجيله إلى أهله بعد فراغه من حجه. حدثنا أبو أمية قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل من حج أو عمرة فأوفى على فدفد أو شرف قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. حدثنا محمد الحيوي قال حدثنا مطرف والقعنبي عن مالك عن نافع عن أخبرنا يونس حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد ومالك بن أنس وغيرهما أن نافع عن حدثهم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف، شرف هو المكان المرتفع. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد شرفا كبر، إذا هبط واديا سبح. قال يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي قال حدثنا ابن أبي هديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يكبر على كل شرف ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون، صدق الله وعده وناصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم، يقول هنا فيها سائحون بدل ساجدون. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من سفر فمر بفدفد أو نشز كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ثم يقول آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. حدثنا الدقيقي حدثنا عمرو بن عون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من حج أو عمرة أو غزو فأوفى على فدفد من الأرض قال لا إله إلا الله فذكر مثله. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخل الرجل من قبل بابه فنزلت هذه الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة بإسناده كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك فنزلت الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ثم ذكر مثله. أخبرنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالك حدثه عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه يعني قضى حاجة من سفره فليعجل الرجوع إلى أهله. حدثنا أبو علي الزعفراني حدثنا عمرو محمد العنقزي ومطرف حاون حدثنا محمد بن إدريس والراق الحميدي قال حدثنا مطرف قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليرجع إلى أهله. باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وأهلها وصاعها ومدها. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان مسلم حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها بمثل ما دعا إبراهيم لمكة. حدثنا أبو أمية قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها مثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها يعني المدينة. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله موسى حدثنا شيبان عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سعيد مولى المهري أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في مدنا وبارك لنا في صاعنا واجعل مع البركة بركتين. دعاء عظيم لأهل المدينة. أخبرنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالك أخبر حاون حدثنا الترمذي وأبو داود السجزي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم مدهم يعني المدينة. حدثنا محمد ابن عزيز الأيلي قال حدثنا سلامة عن عقيل عن المشاب قال أخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. حدثنا أبو الحسن الميموني وأبو يوسف الفارسي قال حدثنا أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي عن يونس قال وقال ابن شهاب حدثني أنس بن مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل فيها ضعفي ما بمكة من البركة. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي قال حدثني يونس عن ابن شهاب بإسناده. باب ذكر الخبر المبين أن المدينة حرام آمن. حدثنا علي بن سهل الرملي والصاغاني قال حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حان وحدثنا إسماعيل القاضي حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني حان وحدثنا يزيد بن سنان حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد بن زياد حان وحدثنا إبراهيم بن خرزال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا سليمان الشيباني حدثنا يسير بن عمرو عن سالم بن حنيف قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيده المدينة إنها حرم آمن. وحدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن يسير بن عمرو عن سالم بن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن المدينة فقال حرما آمنا. ورواه عيسى بن أحمد عن يزيد فقال حرام آمنا. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا الحسن بن عمر حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أبي عمر الشيباني عن يسير بن عمرو قال سألت سهل بن حنيف قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المدينة شيئا قال سمعت يقول إنها حرم آمن إنها حرم. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك بن سعير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين لابتيها مثل حديث إبراهيم التيمي عن أبيه. المدينة واقعة بين لابتين أو حرتين، نعم، وهي حرة واقم وحرة بني بياضة ويسمونها الحرة الشرقية أو الحرة الغربية، والحرة هي عبارة عن حجارة سوداء خفيفة الملمس لكنها سوداء اللون، تكون مثل الطبقة فوق الأرض، موجودة إلى الآن الحرة، نعم. وجاء في الحديث أيضا المدينة حرم ما بين عير إلى ثور جبلين فيه المدينة. باب بيان حظر إهراق الدم بالمدينة وحمل السلاح فيها للقتال وقطع أشجارها وإباحة قطعها للعلف. حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا حماد بن إسماعيل بن علي حدثنا أبي عن مهيب عن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث عن أبي سعيد مولى المهري أنه أصابه بالمدينة جهد وأنه أتى أبا سعيد الخدري فقال له إني كثير العيال وقد أصابنا شدة فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف، فقال له أبو سعيد لا تفعل إلزم المدينة فإن خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن أنه قال حتى قدمنا عسفان فأقام بها ليالي، فقال الناس: والله ما نحن هاهنا في شيء، وإن عيالنا لخلوف وما نأمن عليهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي بلغني من حديثكم؟ ما أدري كيف قال، والذي أحلف به أو والذي نفسي بيده لقد هممت، أو إن شئتم لا أدري أيهما قال: لأمرت بناقتي ترحل، ثم لا أحل لا عقدة حتى أقدم المدينة. وقال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما، اللهم وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزنيها، لا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تحطب فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة من شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانه حتى تقدموا إليها. ثم قال للناس: ارتحلوا، فارتحلنا وأقبلنا إلى المدينة. فوالذي يحلف به أو نحلف به، شك حماد في هذه الكلمة، ما وضعنا رحالنا حتى دخلنا المدينة، حتى أغار علينا بنو عبد الله ابن غطفان، وما يهيجهم قبل ذلك شيء. نعم، يقول: وما يهيجهم، يقال هاج الشر وهاجه الناس إذا ثار وتحرك وحركه الناس. ومعنى الجملة في الحديث أن بني غطفان لم يكن يمنعهم من الهجوم على المدينة أمر ظاهر قبل أن نقدم المدينة، كما لم يكن لهم عدو يهيجهم ويشتغلون به عن الإغارة على المدينة قبل قدومنا. الله عز وجل صدهم عن المدينة حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيان حراسة الملائكة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وشعابها ونقابها، وأنه لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي، وبقى تقريبا على نهاية المجلد، حديث قليلة، فلعلنا إن شاء الله نستعين الله ونكملها إن شاء الله حتى نختم هذا المجلد. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. حدثنا أبو بكر الصغاني حدثنا حماد بن إسماعيل بن علية حدثنا أبي عن وهيب عن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث عن أبي سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا. قرر هنا الدعاء المدينة مرتين. اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة إذا أتي بالباكورة. باكورة أول الثمار، وكان أكثر فاكهة المدينة التمر وما زال. قال: أخبرنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك أخبره عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان الناس إذا رأوا الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعا لمكة، وإني أدعو للمدينة مثل ما دعا به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه. نعم، السنة رأى الباكورة ودعا بالبركة، كان عليه الصلاة والسلام يدعو أصغر طفل رأى ويعطيه ذلك. قال: فيعطيه ذلك الثمر. باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها. لأواء هي الشدة، لأواء هي الشدة. عن يونس وعمر الشعباني كلاهما عن ابن وهب عن مالك عن قطن ابن وهب عن ابن عميمر ابن الأجدع عن يحنس مولى الزبير بن العوام عن عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. حدثنا الصغاني وإسماعيل بن صالح الحلواني قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك بن أنس مطولا: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا يوم القيامة. حدثنا أبو أمية قال: حدثنا دحيم، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك عن قطن الخزاعي عن يوحنس مولى مصعب بن الزبير عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا، يعني المدينة. أخبرنا محمد بن يحيى قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. حدثنا أحمد بن عثمان الأودي قال: حدثنا جعفر ابن عون قال: حدثنا معاوية ابن أبي مزرد عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله: كنت له شهيدا أو شفيعا. نعم. وسبحان الله، يعني يذكر أهل المدينة أنه يصيبهم شيء من هذه الشدة وهذا اللأواء، لكن من عرف السنة منهم وعرف الحديث يصبر، يصيبهم شيء من الشدة، قد يكون في المال، قد يكون في النفس، قد يكون إلى آخره، لكن البركة لا شك ثابتة، البركة ثابتة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من صبر يحتاج إلى صبر. باب ذكر أسامي المدينة وأنها تنفي شرار أهلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالهجرة إليها. أخبرنا عيسى بن أحمد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن يحيى بن سعيد حدثه أن سعيد بن يسار حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بقرية تأكل القرى يقال لها يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير الخبث. أخبرنا يونس عن ابن وهب أن مالكا أخبره عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. حدثنا يونس ابن حبيب قال: حدثنا أبو داود حاون حدثنا أبو داود الحراني حدثنا أبو بن جرير قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: كانوا يسمون المدينة يثرب فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة. وهذا لفظ يونس، وحديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طابة، يعني المدينة. حدثنا أبو داود الحراني قال: حدثنا حسن بن أعين حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: ذكروا المدينة يثرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سماها طابة. حدثنا الصغاني حدثنا هاشم القاسم حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت أن قوما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فرجعوا فاختلفوا فيهم فقال الطائفة: نقتلهم، قال الطائفة: لا نقتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين الآية. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة طيبة. حدثنا أبو قلابة حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت بمثل حديث هاشم بن القاسم. حدثنا محمد بن يحيى وأبو المثنى قال: حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. حدثنا يونس وأبو ثور الإسكندراني قال: حدثنا ابن وهب أن مالك أخبره عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابية وعاكم بالمدينة، أصاب حمى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. حدثنا الترمذي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعني على الإسلام، فبايعه الإسلام. ثم جاء من الغد محموما فقال أقلني فأبى، ثم جاء من الغد محموما فقال أقلني فأبى. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. باب عقاب من يريد بالمدينة سوءا وبأهلها. حدثنا محمد ابن الجنيد الدقاق قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عمر ابن نبيه قال أخبرني دينار القراض أبو عبد الله قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد قال من أراد أهل المدينة بدهم أو بسوء، نعم يقول الدهم هو الأمر العظيم الشر الغائلة، قال من أراد أهل المدينة بدهم أو بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عمر ابن نبيه الكعبي عن أبي عبد الله القراض بمثله. حدثنا سختوية بن مازية أبو علي قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمر بن نبيه عن دينار القراض قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله إذابة الملح في الماء. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع القراض عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهلها بسوء يريد المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. حدثنا أبو جعفر قال أحمد بن محمد بن أبي الحارث والصاغاني قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة بمثله. حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق أخبرني جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بمثله وقال أهل هذه البلدة. حدثنا إبراهيم مرزوق أحمد بن عصام الأصبهاني قال حدثنا أبو عاصم حاون حدثنا أحمد بن محمد بن أبي الحارث قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن يوحنس حاون حدثنا الدبري أخبرنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن يوحنس عن أبي عبد الله القراب أنه قال: أشهد على أبي هريرة أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. حدثنا الصغاني حدثنا عثمان ابن عمر قال أخبرنا أسامة بن زيد عن أبي عبد الله القراض أنه سمع سعد بن مالك وأبا هريرة يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأهل المدينة في ثمارهم ومدهم وصاعهم، اللهم إن إبراهيم دعا لأهل مكة وأنا أدعو لأهل المدينة مثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة ومثله معه، إن الملائكة مشبكة بالمدينة على كل نقب من نقابها ملكان يحرسانها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، من أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يريد أهل المدينة أحد بسوء إلا أذابه الله ذوب الرصاص في النار أو ذوب الملح في الماء. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني أخبرنا علي بن مسر قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد المدينة بسوء أذابه الله في النار كذوب الرصاص. نعم، انتهى الكلام على فضائل المدينة وهو دائما يذكر بعد الحج. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياهم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.